أضاعنون فنبكي أم مقيمون؟ إنا لفي غفلة عما تريدون. أنكرت من ودكم ما كنت أعرفه، ما أنتم لي كما كنتم تكونون. لا سيء عندكم يغني ولا حسن، فالمحسنون سواء والمسيئون. هل تنكرون وقوفي عند داركم نصف النهار وأهل الدار هادون؟ نشكو الظماء وما نشكوه عن عطش، لكن لغلة قلب بات محزونا. إن كان ينفعكم ما تصنعون بنا وسركم طول ما نلقى فزيدونا. يا فوز ما ملني حقا رسولكم حتى مللتم وما كنتم تملون. ولا استخف بأمر لي أعظمه حتى رآكم بأمري تستخفون. لو كنت أشكو إلى قوم قتلت لهم نفسا لظلوا لما أشكوه يبكون. وأنتم أهل ودي قد شغفت بكم تبلى عظامي وأنتم لا تبالون. كأنني والهوى في الأرض يطردني، من قوم موسى الأولى كانوا يتيهون. وما مررت بقوم في مجالسهم إلا سمعتهم فينا يخوضون. وقد أمنا على أسرارنا نفرا كانوا كأولاد يعقوب يخونون. ويح المحبين ما أشقى جدودهم إن كان مثل الذي بي بالمحبين. يشقون في هذه الدنيا بعشقهم لا يدركون به دنيا ولا دين. يرق قلبي لأهل العشق إنهم إذا رأوني وما ألقى يرقون. أبكي ومثلي بكى من حب جارية لم يجعل الله لي في قلبها لينا. يا فوز كم من ذوي ضغن رأيتهم ينهون عنك ولكن لا يطاعون. ولا نباليهم إذ قد وثقت بنا أيكثرون كلاما أم يقلونه.